لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع الباب الثاني بقيه اركان الايمان، قلنا وفيه خمسه اصول. اتحدثنا عن الفصل الاول اللي هو ايه؟ الايمان بالملائكه. واليوم ان شاء الله نتحدث عن الايمان بالكتب. احنا قلنا اركان الايمان كم ركن؟ سته اركان، صح؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فاتكلمنا عن الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بالايه؟ بالملائكه. يبقى النهارده الايمان بالايه؟ الايمان بالكتب. قال: تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. قال: التعريف اللغوي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. يبقى إيه معنى كلمة وحي؟ إعلام سريع خفي. مش ربنا قال في القرآن لما ربنا بيتكلم عن الإعلام المضلل قال إيه؟ قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني يعلم بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. يبقى أي حاجة أنت بتلقيها على الغير، سواء كانت كتابة أو كلام باتصال تليفوني أو بإشارة أو بأي شيء من أدوات الإفهام، كل ده اسمه إيه؟ اسمه وحي. وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. لا يختص بالأنبياء ولا يختص بكونه من عند الله عز وجل. والوحي بمعناه اللغوي يتناول أنواع: واحد، الإلهام الفطري للإنسان. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى حينما يلهم الإنسان شيئا ما، هذا يسمى إيه؟ يسمى وحيا، زي ما ربنا قال كده عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وربنا بعت لها ملك؟ لا. طب ربنا أنزل عليها رسالة معينة؟ برضو لا. طب الإعلام ده كان إزاي؟ أو الوحي ده كان إزاي؟ عبارة عن شيء قذفه الله عز وجل في قلب مين؟ في قلب أم موسى عليه السلام. اثنين، الإلهام الغريزي للحيوان، زي ما ربنا قال إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. وربنا بعت لها رسول؟ لا، لكن جعل فطرتها فطرة النحل. هذا الحيوان مشغول على ذلك، إن هي تتخذ بيوت منين؟ من الجبال ومن الشجر إلى آخره. ثلاثة، الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، زي إيه؟ كإيحاء زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى لهم إزاي؟ أشار إشارة. أشار إيه؟ زي ما سيدة مريم كده قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ صح كده؟ ده من هذا الباب، ان سيدنا زكريا عليه السلام هو اصلا لا يتكلم. فقال لهم ايه؟ فاوحى اليهم ان سبحوا بكره عشيه. اوحى لهم ازاي؟ ما اتكلمش، لكنه اشار اشاره ايه؟ مفهومه. اربعه، وسوسه الشيطان وتزيين الشر في نفوس اوليائه. وسوسه الشيطان وتزيين الشر في نفوس اوليائه، زي ما ربنا قال: وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى الشياطين بتعمل إيه؟ بتوسوس للإنسان وتزين له الإيه؟ الشر. خمسة، ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التعريف الشرعي بقى للوحي ده مهم جدا، ربنا قال فيه إيه؟ قال: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم. إعلام الله عز وجل أولياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. ثاني قال لك عبارة عن إعلام الله سبحانه وتعالى لمين؟ لأنبيائه بما يريد أن يبلغهم إياه، يوحي لهم أن قاتلوا الكفار، يوحي لهم أن أقيموا الصلاة، يوحي لهم بأي وحي من الإيه؟ من أنواع الوحي. فقال لك إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إياهم من شرع أو كتاب، سواء كان شرع أو قرآن يتلى أو أي كتاب يتلى من عند الله سبحانه وتعالى، بواسطة أو بغير واسطة. يعني ممكن الوحي ده يكون وحي بواسطة زي جبريل عليه السلام رسول من الله سبحانه وتعالى إلى النبي، وقد يكون الوحي وحيا مباشرا من الله عز وجل إليه إلى نبيه، كما حدث بين موسى عليه السلام. عارفين الآية؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا الوحي إيه؟ مباشر، مش ما فيش وصل بين إيه؟ بين ربنا سبحانه وتعالى وبين النبي. قال لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى وما كان الله أن يكلم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب المرتبة الأولى قال لك الوحي المجرد. الوحي الإيه؟ المجرد. إيه الوحي المجرد ده؟ قال وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك أنه من عند الله، ودليله قوله تعالى إلا وحيا، وزي ما النبي قال إيه في الحديث إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى أول نوع أو أول مرتبة من مراتب الوحي اللي ربنا ذكرها في القرآن اللي هي إيه؟ مرتبة الوحي اللي إيه؟ المجرد، الوحي الإيه؟ وحي مطلق. وقال لك الوحي المطلق ده زي إيه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقذفه مباشرة في قلب الإيه؟ في قلب الموحى إليه زي الأنبياء والإيه؟ والمرسلين. والمرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة زي إيه؟ زي وكلم الله موسى تكليما وقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ده كلام مباشر من ربنا سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام. طب الكلام ده كان في مواجهة فيه بين الله وبين سيدنا موسى عليه السلام، ولا كان من وراء حجاب ربنا سبحانه وتعالى في عليائه سبحانه وتعالى كما هو لا كما يخطر بالبال سبحانه وتعالى وسيدنا موسى عليه السلام في الأرض، صح ولا لا؟ ولا الأمر فيه إشكال؟ وزي ما حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء عندما أمره سأله التخفيف في الصلاة، يا رب لما قال له 50 فقال له يا رب أسألك التخفيف عادي أخف عنه. ده برضو كل ده إيه؟ وحي مباشر. لكن سيدنا محمد رأى ربنا سبحانه وتعالى طبعا على خلاف أهل العلم، لكن الوحي في المسألة دي كان وحي إيه؟ من وراء إيه؟ من وراء حجاب. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك اللي هو بقى عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، ربنا يوحي لجبريل بشيء من الأشياء، يوم سيدنا جبريل عليه السلام يحمل هذا الوحي ينزل به إلى أنبياء الله عز وجل. يبقى كده الوحي كم نوع؟ ثلاثة. تعرف تقولهم ثلاثة؟ لا ما توصفش، قول أنا يا ابني ما توصفش. أول واحدة حتى لو من غير ترتيب مش مشكلة، حتى لو من غير ترتيب الوحي اللي هو بدون واسطة بس من وراء حجاب، صح كده؟ بس من وراء حجاب، من وراء حجاب، زي سيدنا موسى عليه السلام حينما كلم الله عز وجل، وحينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عرج به إلى السماء، فإيه الحوار اللي برضه النبي؟ لا مش رؤية، ما يلقيه الله عز وجل في نفس الموحى إليه ويدخل فيه الرؤية الصالحة. الوحي بواسطة الملك، مش الملك، الملك. الفرق بين الملك والملك، الملك هو الله، إنما الملك هو الملاك. نعم، عرفنا الأنواع الثلاثة يا جماعة؟ يبقى أنواع الوحي اللي ربنا ذكرها في القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الآن فسرنا السهل، يبقى أنواع الوحي اللي ذكرتها كم نوع؟ ثلاث أنواع. إلا وحيا، يعني وحي يوحيه الله عز وجل في نفس إيه؟ نفس الموحى إليه، اللي هو النبي أو من كان يوحي إليه. إلا وحيا أو من وراء حجاب، يبقى كلام مباشر من الله سبحانه وتعالى إلى النبي بس من وراء إيه؟ حجاب. أو يرسل رسولا اللي هو ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال والقرآن كله بهذه الطريقة، اللي هي يعني طريقة اللي هي الطريقة الثالثة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما إيه؟ ما يجب عليه أن يعلمه. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. تفضل ارفع صوتك. نعم تمام. انت تقول في الحديث في الايه دي؟ نعم صحيح، احسنت، صحيح، انت احسنت فعلا، كلام صحيح. الاستدلال هنا في غير محله، ان هو قبل كده قال لك روح القدس هو جبريل او هو الوحي على القول الصحيح من اقوال اهل العلم، فالصحيح ان هذا يوضع في المرتبه الثالثه مش في الاولى. احسنت. قال ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثه احوال او ثلاثه احوال. بقول لك يعني حال سيدنا جبريل عليه السلام في تبليغ الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام نوع من ايه؟ من ثلاثه. النوع الاول ان يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها. خلق ازاي هو؟ له 600 جناح، كل جناح منها يسد الايه؟ يسد الافق. فقال لك ممكن الوحي يجي ويكون سيدنا جبريل عليه السلام النبي يراه في صورته الايه؟ الحقيقيه. اثنين ان ياتيه الوحي في مثل صلصله الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. عشان ازاي دي؟ ان الوحي يتلبس بالنبي عليه السلام، يحصل له ايه؟ يتلبس بالنبي عليه السلام، يدخل فيه. ده نوع ثاني من الوحي ولا ينفصل عنه الا اذا كان النبي عليه السلام ايه؟ وعى ما يعلمه جبريل عليه السلام. ثلاثه أن يتمثل له جبريل عليه السلام في صورة رجل كما مر في حديث جبريل دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إلى آخر الحديث. في النهاية خالص قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى هنا سيدنا جبريل جاء للنبي في صورة إيه؟ في صورة رجل مش معروف. يبقى دي حالة من الأحوال، إن هو يأتيه في صورة رجل، والرجل ده اللي بيأتيه في صورته، إما أن يأتيه في صورة رجل معلوم للصحابة أو في صورة رجل غير معلوم للصحابة. يعني ممكن سيدنا جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل الصحابة عارفينه، عارفين الراجل ده، زي ما كان مثلا بيأتي في صورة الصحابي اللي اسمه إيه؟ دحية الكلبي، وكما سيأتي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. دول الحالتين النبي ذكر. طيب المبحث الأول، كل دي مقدمة للإيه؟ الإيمان بالملائكة بالكتب. أولا تعريف الكتب، الكتب جمع إيه؟ جمع كتاب. مصدر كتب يكتب كتابا سمي به المكتوب، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها. أقول لك إحنا ليه سمينا الكتاب كتب الكتاب؟ أقول لك نكتب الكتاب ونعلي الجواب والحاجات دي، ليه سمينا كتب الكتاب كده؟ ما أنا ما بكتبش كتاب ولا حاجة، بكتب إيه؟ هي ورقة واحدة، صح؟ فده الأصل في الكتاب، يعني كلمة الكتاب مش بالمعنى الدارج إلى أذهاننا لما أقول لك أكتب كتابا لمحمد، مش معناه إنك تكتب كتاب زي كده بمجلد يعني ولا غلاف ولا حاجة، لا، أي شيء مكتوب طالما إن هو كلام كتب في صحيفة يسمى إيه؟ يسمى كتابا، أي كلام اتكتب، يعني لما تكتب جواب تقول لك شدله مكتوب، زمان في الصعيد يقول لك إيه؟ أنا شدت له إيه؟ مكتوب، يعني كتاب يعني كتبت له كتاب، ده أنا مقصود به. فأي شيء كتب في ورقة أو في صحيفة فهو اسمه إيه؟ اسمه كتاب. قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. قال: والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله صلى الله عليه وسلم، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله على طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. يبقى التوراة دي كانت عبارة إيه؟ عن صحف ربنا ألقاها من السماء اتخذها بعد كده موسى عليه السلام. أما بقية الكتب فكانت عبارة عن وحي أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ثم بعد ذلك كتب في الإيه؟ في الكتب. حكم الإيمان بالكتب، وده مهم جدا. الإيمان بالكتب طبعا ركن من أركان الإيمان، صح ولا لا؟ مش إحنا قلنا في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فالإيمان بالكتب هنا ركن من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. فالإيمان بالكتب واجب، وإنكار الإيمان بالكتب أو عدم الإيمان بها كفر بواح، مفيش كلام، ناقض صريح من نواقض الدين. ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر ما ثبت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، وأنكر ما ثبت واتفقت عليه الأمة وأجمعت. قال: فأمر الله عباد، بعد ما قال الآية: يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا أمر صريح إنك أنت تؤمن بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله والكتب التي أنزلها الله عز وجل من قبل إيه؟ من قبل ذلك. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزله على رسوله وهو الإيه؟ القرآن، والكتاب الذي أنزله من قبل، أي كتب بقى ربنا أنزلها من قبل، التوراة والإنجيل والزبور، ما علمنا وما لم نعلم، لآخر الأشياء. ثم بيّن في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: والآيات في تقرير هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل كثيرة، الآيات كثيرة جدا اللي احنا قلناها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، دي آية. الآية اللي احنا لسه قلناها من شوية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. فالآيات التي تأمر الناس بالإيمان بالكتب كثيرة في الإيه؟ في القرآن الكريم. ومن السنة حديث جبريل الإيه؟ المتقدم اللي احنا لسه قايلينه، قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال لك ثمرات الإيمان بالكتب إيه اللي أنا هستفيده لما أنا يكون عندي إيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبياء الله؟ قال: وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن، فمن ذلك شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم. ثاني، شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم. لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتب حتى تحمل الشرائع التي فيها هداية الناس إلى الخير، لما تعرف إن ربنا قال على النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تعرف إن الأشياء دي مدونة فين؟ في القرآن. فتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لطيف بك، لأنه شوف أنت مين أنت عشان ربنا يبعث لك كتاب من السماء ويبعث لك رسول؟ ده أنت شغلنا كبير قوي، يعني ربنا سبحانه وتعالى اهتم بك اهتماما شديدا، صح ولا لا؟ فأنت لما تعرف إن أنت كنت محل اهتمام ربنا سبحانه وتعالى تعرف قد إيه ربنا كان لطيف بالإيه؟ بالعباد سبحانه وتعالى. قال: حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. اثنين، ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. طبعا الشرائع التي نزلت على اليهود غير التي نزلت على النصارى غير التي نزلت على المسلمين، فكان كل كتاب بينزل على قوم بما تحتمله عقولهم وبمستوى النضج الفكري الذي وصل إليه البشر. ففي الأول البشر يعني كان المستوى الفكري قليل، لكن لما نضج المستوى الفكري بتاع البشر استحق البشر أن ينزل عليهم كتاب من السماء. الكتاب ده يكون عامل إزاي؟ فيه مخاطبة للعقل والفطرة والوجدان والإحساس. هات لي إنسان كده قرأ القرآن الكريم كده ولم يأخذ بقلبه ولبه، هات لي إنسان كده عاقل؟ فيش أبدا. أي إنسان بيعي ما في كلام الله عز وجل يقرأ عليه القرآن لا لابد أن يسلم. يمكن بكده اتكلمنا أن المشركين لما كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم سورة النجم وقعد يقرأ الآيات يقرأ الآيات يقرأ الآيات لغاية ما وصل إلى آخر سورة النجم فسجد جميع المشركين، كله سجد. ليه؟ ما يدروش، ما يدروش خلاص. وكذلك برضو هذا الرجل اللي هو الوليد ابن اللي هو قال له انه له حلاوه ان عليه باذن المغيرة، لما راح النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قرأ عليه اول سورة فصلت وبعد يقرأ عليه اول فصلت وآيات جميلة جدا لغاية ما وصل قال له ايه؟ قال: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: حسبك. فقال له: ماذا بك يا أبا الوليد؟ قال له: خشيت أن تنزل علي، أنا حسيت خلاص أن الصاعقة نزل علي من السماء. تخيل، فالقرآن خلاص بيخاطب العقل حقيقة. فالإنسان فعلا الذي يستطيع أن يفهم معاني كلام الله عز وجل يفهم معاني القرآن الكريم. وهناك فرق شديد خلي بالك بين أن تقرأ القرآن الكريم وأنت تفهم ما يقال، وبين أن تقرأه وأنت لا تعي شيئا عما يقال. اللي بيتقال أنت مش فاهم حاجة في أي حاجة، لا، مهم جدا والله يا إخوانا أنك تفهم معاني القرآن الكريم وتفهم مقاصد الآيات وتفهم أسباب النزول. تجد كده بعض الآيات تأخذ بقلبك، يعني مثلا تلاقي مصيبة حصلت كده في المصيبة. يعني مثلا أنا أذكر مرة المرات، يعني من كان طبعا الحديث بعيدا عن الواقع يعني اللي احنا بنتكلم فيه، بس حدث يعني كنا جالسين في جلسة أظن في الفترة اللي كان الشيخ حازم استبعد فيها من السباق الرئاسة يعني، فكان في بعض الشباب متحمس جدا لمسألة الشيخ حازم يعني. فالأخ بيتكلم وإزاي كنا جالسين في جلسة كده يعني، قلت له: مش ربنا قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ الأخ والله كان عامل كده، فعمل كده قال لي: جزاك الله خير. والله الأخ ربنا يحفظه يعني الآية نزلت ما حبش بدون تعليق، يعني الآية ما احتاجتش إن أنا أعلق له عليها أصلا. قلت له: ربنا قال إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ربنا قدر كده، هو ربنا كاتب مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ فقال لي: مكتوبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى كما هو منصوص في الآية، يهدي قلبه. فلو إحنا عندنا الإيمان عالي فعلا فأي حاجة تقابلنا في الدنيا هتلاقي الأمر بينزل على قلبك إيه؟ بردا وسلاما. بتلاقي ايه ما جاتش بردا وسلاما، بتيجي الامتحان طلعت بيلك بردا وسلاما، اي حاجه شرط امتحان العقيده يعني، حتى يا رب يكون امتحان الفقه مش مشكله، ايا كان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في اي شيء، لا عرفت طفش برضه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، خطيبتي كسرت الدبله ورميتها في وشي يهدي قلبه، صح؟ ما اصاب من مصيبه الا باذن الله حقيقه. فتخيل بقى لما انت تقرا القران بمثل هذا الفهم، ولما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقى تبدا تحفظ القران الكريم وتبدا تجمع المعاني، تلاقي المعنى الواحد في القران الكريم وصل او ربنا ذكره مثلا بعده طرق، لما تفهم الكلام ده كله وتلاقي الايه جالك كده، يعني مثلا في القران الكريم ربنا يذكر مثلا في بعض المعاني ان محال ان ربنا يساوي بين الصالح والطالح، لما المعنى ده تحب تستحضره من القران الكريم تلاقي ما شاء الله المعنى ده تكرر كثيرا. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما عندكوش عقل، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلما تستحضر المعنى دي تعرف ان محال ابدا ربنا يساوي بينك وبين واحد مشرك كافر، ان محال ربنا يساوي بين انسان طائع وانسان عاصي. فلما تعرف ان اهل المعاصي في زيغهم وفي ضلالهم يعمهون، وانت يعني امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لما تستحضر المعاني دي كلها تلاقي نفسك انت تطيع ربنا وانت متلذذ، لان ربنا محال يساوي بينك وبين واحد عاصي واحد فاجر، صح ولا لا؟ محال ان ربنا يساوي بين انسان ما اصاب ذنبا قط وبين انسان ركب ذنوبا صغيرها وكبيرها، محال، صح ولا لا؟ فلما تفهم المعاني دي لا تلاقي نفسك ما شاء الله الامور نزلت عليك ايه برضه سلام. فمهم جدا ان تفهم مقاصد الايه القران الكريم، وتفهم معاني الايات القران الكريم، وتفهم اسباب نزول القران الكريم. وان شاء الله اللي يخش سنه اولى ان شاء الله في عندنا ماده جميله جدا اسمها ايه؟ علوم القران والتفسير، دي ماده يعني مش هقول لكم منها دارس ان شاء الله عشان دي ممكن تبقى مفاجاه يعني ان شاء الله رب العالمين. فماده مهمه جدا، ليه بقى؟ علوم القران دي بتكلمك اسباب نزول القران، واخد بال حضرتك الناسخ والمنسوخ، تعلمك اول ما نزل واخر ما نزل، بتعلمك اشياء كتيره، بتفتح لك جوانب مهمه جدا في القران الكريم. ومعاها بتاخد بقى التفسير، التفسير ده كم نوع؟ ايه انواعه؟ في تفسير بالعقل وتفسير بالنقل وتفسير بالنظر وتفسير بالوحي، انواع تفسير كتيره جدا. تفهم الكلام ده بقى وتطبق الكلام ده كله عملي، واللي يفسر لك مثلا القران مثلا ياخد لك مثلا صوره من الصور اللي هتكون مقرره عليك، تفهم معنى، طبعا مش هيديك التفسير كله لكن اقل حاجه خالص هيرسلك مثلا او هيعلمك ازاي تفتح كتاب تفسير وتقرا، وليكن مثلا من مختصر تفسير ابن كثير او من التفسير نفسه، كيف تقرا في كتاب تفسير وتفهم المعاني. مهم جدا يعني، مهم جدا جدا ان تعي القران الكريم وان تفهمه. مش عايزين نبقى معذره يعني بغبغانات نردد وخلاص، لا، ربنا ما انزلش القران عشان كده. ربنا قال ايه؟ كتاب انزل الله اليك مبارك ليه؟ ليدبروا اياته. وعمرك ما تتدبر القران الا اذا كنت فاهم ايه؟ تفهم معاني الايات، تفهم تفسير القران الكريم، صح ولا لا؟ فده يعني دعوه يعني ليك. فاحنا بنقول من ثمرات الايمان بالكتب انك انت تظهر حكمه الله سبحانه وتعالى، ان ربنا نزل القران ده وهو يخاطب العقل والقلب واللب والفؤاد والوجدان. مجرد ما الايات تقرا على الانسان تاخذ بقلبه ولبه، فتعرف ان القران ده فعلا مناسب لاهل العصر والعصر اللي قبل منه وعصر الصحابه، فتعرف ان القران ده معجز لما نزل على الصحابه وعلى الاقوام الذين كانوا يعاصرون النبي كان فعلا يناسبهم، وبعد شويه في العصر العباسي برضه يناسبهم، في العصر العثماني برضه يناسبهم، في ايام الاحتلال برضه يناسبهم، في العصر الحاضر برضه يناسبنا، والى ان يرث الله الارض ومن عليها، الى ان يشاء الله عز وجل. فتلاقي القران في كل زمان ومكان يناسب اهل العصر، وتجد اهل العلم بقى اللي هم الاثبات الثقات في كل وقت يستنبطون من القران الكريم يعني الجميل من المعاني والعظيم من المعاني. إذا ربنا يقول لك في القرآن مثلا عن أمثلة القرآن الكريم كذلك نضرب الأمثال للناس لعلهم إيه؟ يتفكرون. يبقى ربنا بيضرب الأمثال ليه؟ عشان تتفكر، صح؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم مش حافظينه ليه؟ لعلهم إيه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون إلى آخر الآيات. فربنا بيضرب لك في القرآن من كل مثل. الأمثال في القرآن دي ده علم لوحده، إنك تفهم المثل اللي في القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أحد السلف الصالح أحد العلماء قرأ آية من القرآن فيها مثل، يعني مثل الذين كذا كذا كذا كذا، فلم يفهم فظل يبكي. فقيل له ما يبكيك؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لم أعقل هذا المعنى فلست عالما بالله. فحزن أنه مش قادر يفهم المعنى اللي ربنا أراده من المثل ده. فتلاقي في كل زمان ومكان تلاقي المثل سبحان الله تعالى. والله يا أخوانا تلاقي إن آيات القرآن بتنزل يعني كأنها تطابق الواقع تماما. يعني مثلا لما تقرأ في سورة الأعراف قول سيدنا موسى عليه السلام لقومه، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الآية دي والله الذي خلق السماء كنا نقرأها للإخوة في ظل ضغوط أمن الدولة والبهدلة والإذاء والاضطهاد والاعتقال، ونقول لهم الآية بعدها بقى كمان قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نقول الحاجات دي كان الكلام ده بالنسبة للناس خيال، والله كان خيال بالنسبة للناس. شوف ربنا في لحظة بدل الزمان ازاي. حد كان يتخيل الكلام ده من سنتين؟ طب حد كان يتخيل يقعد قاعد زي اللي احنا قاعدينها دي؟ مش هيحصل. لكن ربنا بيبدل الايه الحال سبحانه وتعالى. فلما تقرا الايات القرانيه دي وتطبق القران على الواقع، لا ده القران بيخاطب كل زمان وكل مكان. ولو احنا فعلا عندنا يقين حقيقي بما انزل الله في القران، والله العظيم لاستراحت قلوبنا والدنيا كلها تطمئن، والحكام والولاه والامراء والرعيه والوزراء وكل الناس تعلم ان كلام الله حق. لو فعلا تدبروا القران الكريم تدبر حقيقي حقيقه فعلا. لازم تعرف انك انت النهارده بقى بمناسبه الايه، يعني انك انت النهارده في زمان الايه، في زمان الاستخلاف مش زمان التمكين. ان ربنا بيقول مش ربنا قال عسى ربكم ايه ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. كنت قبل الثوره عمالين تقولوا امتى الدروس ترجع وامتى الدوره الشرعيه ترجع وامتى المشايخ يجوا بقى ونتعلم بقى ونوري ربنا ان احنا عايزين نعمل الدين. طب ربنا خلاص جعل لك الميدان مفتوحه يا سيدي، عايز تعمل اي عمل خير اعمله، عايز تعلم علم شرعي اتعلم، عايز تعلم الناس علم، عايز تساهم في جمعيه خيريه ساهم، عايز تروح تتعلم في الشرق او في الغرب روح اعمل كل حاجه. طب بعد ما ربنا عمل معاك فتح لك المجال واسع وظللت قابعا في بيتك لم ينتفع المسلمون منك بشيء وخرجت من الثورة خاوي الوفاض، يعني ما استفدتش بأي حاجة خالص، لم تقدم ولم تؤخر، يعني أنت كنت أحمد بقيت أحمد برضه حتى من غير شرطة، مفيش أي فايدة خالص استفدتها. ترجع بعد كده بقى لما ربنا يبدل الحال مرة ثانية عليك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلي بالك أنت بتتمنى الاستخلاف دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أهو عندك فرصة ربانية فينظر كيف تعملون. فينظر ايه؟ شوف انت تعمل ايه؟ يراك اري الله عز وجل من نفسك صدقا. فرصه عندك اهو، يعني اول الطريق، احنا في اول الطريق لسه، عندك امتحان كمان اسبوعين اجتهد، مش لازم تطلع الاول صح؟ مش لازم نبقى كلنا علماء، بس اقل حاجه اقل حاجه اقل قدر انك انت تتعلم ما ترفع به الجهل عن نفسك. الكلام ده قلناه في اول محاضره، انك تتعلم اقل حاجه خالص عشان القى الله سبحانه وتعالى وانا اعلم به خير لي من أن ألقاه وأنا جاهل به. أقرأ وأتعلم ليه؟ عشان أرفع الجهل عن نفسي، عشان أقل حاجة خالص أصحح اعتقادي وأصحح عباداتي كما في الفقه، أفهم يعني إيه سنة كما في مصطلح الحديث، لما أجي أتكلم مع حد أعرف أضبط اللغة كما في اللغة العربية، أضعف الإيمان بس حتى لو مش هتكمل الأربع سنين. كملت الأربع سنين فبها ونعمة، وده أفضل بلا شك، عشان أقل حاجة خالص يبقى أنت ما شاء الله عندك قدر من العلم. وخلي بالك لما تخرج من الأربع سنين أو هتعتقد إنك أنت بقيت علامة، لا ده انت خلاص كده هكذا وضعت على اول الطريق حقيقي. مستوى التمهيدي ده بس عشان يفتح لك جوانب العلم الشرعي، ان اتقنته رفعت الجهل عن نفسك وتعلمت ما لا يسعك جهله او جزء منه. كملت الاربع سنين خلاص اخدت بقى من كل بستان زهره وادركت من كل علم ومن كل فن من فنون الشريعه، يعني قطفت منه من بستانه زهره ناضجه وبقى عندك بوكيه ورد كده جميل. بعد كده بقى لو انت بقى ما شاء الله حابب تتخصص في العلم الشرعي هتكمل بقى وتكمل الطريق بقى وتلزم المشايخ بقى والعلماء وتكمل الطريق وتتبحر. لكن ما كملتش خلاص انت وضعت على اول الطريق بقى. تصلح أن تكون داعية، تصلح أنك تصعد المنبر، تصلح أنك تعلم الناس، تصلح أنك تخاطب الناس بالشريعة، تصلح أنك تدافع عن الشريعة، تصلح بقيت عندك الايه، عندك الشيء، مش فقد الشيء لا يعطيه. فانا عايز ادافع عن الدين صح، يعني مثلا بسمع النبي صب يا لسه النهارده اخر حاجه جديده برضو صحيفه او جريده صح مجله اسبانيه برضو نشرت رسوم مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، وكانهم يتحدون العالم الاسلامي حقيقي، خطط ممنهجه. يعني خلي بالك الكلام ده يا اخواننا مش كلام، مش اخطاء فرديه ولا عشان يتكسبوا بعض الاولاء، لا ده منهج واللي يلغي كده يبقى غلطان، فعلا منهج مرسوم. يعني انا اذكر مقوله لسه كنت بقراها امبارح براجعها، في كاتبه المانيه اسمها كارين ارمسترونج، فكانت قايله في المقال ليها، هي ما شاء الله ليها كتابات رائعه جدا جدا بتتكلم فيها عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الاسلام بصوره طيبه جدا جدا. فمن الكلام اللي قالته في المقال بتاعها او في الكتاب بتاعها كانت بتقول ايه؟ بتقول ان لغايه سنه 1100 ميلاديا كثير جدا من العالم الغربي لم يكن يعرف شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا التاريخ فوجئوا بالمد الرهيب لهذا الدين والصورة الجميلة لهذا النبي الأمي، فحاول الملوك والأمراء أنهم يوقفوا هذا المد الإسلامي بكل ما أوتوا من قوة، بالسلاح وبالحرب وبالضغوط وبالإحراق وبالنار وكل حاجة، لم يستطيعوا. بدأ بقى القساوسة والرهبان يستخدموا حيلة ماكرة جدا، انهم شوف بقى بدل ما يقول لك بقى الحرب مش نافعه، طب احنا نعمل ايه؟ نسوق الصوره الذهنيه عند الناس، يسمعوا كلمه اسلام يجي لهم فوبيا، يسمعوا كلمه محمد يجي لهم فوبيا. فبداوا يكتبوا كتابات ويعلموا الناس في كنائسهم الى اليوم، الى اليوم يعلمهم ان القران ده شيء، يعني اولا ان النبي ده افترى هذه الشريعه ليست من عند الله عز وجل، فليس نبيا، وهذا الرجل كان استغفر الله يعني كان بلا عقل، وكان يعني يشجع اتباعه على اتباع هذا الدين بأن يفتح لهم أبواب الشبهات، أبواب الشهوات، يفتح لهم، يبيح لهم الزنا، ويبيح لهم شرب الخمور، ويبيح لهم الرقص والتعري. كلام طبعا كله كلام أنت أدرى الناس طبعا بعيد كل البعد عن الحقيقة. بدأت الصورة دي فعلا ترسم للإسلام في الغرب. فالفيلم اللي اتصور في أمريكا لسه من كام شهر ده هو صورة من اللي اتقال أصلا من سنة 1100 ميلادية. الكلام ده مش جديد، وأفتكر الكلام ده جديد لسه بقى واحد كده طلع من تحت البطانيه فعمل، لا ده منهج بقالنا 1300 سنه ولا 1400 سنه هم شغالين فيه ويجهزوه، وبتربى عليه اجيال، بتربى عليه عقائد وتبنى عليه عقائد كتيره جدا. فلما تيجي النهارده تلاقي واحد يطلع، يعني مثلا يعني لما الاب بيديك السادس عشر ده اللي هو ابواب الفاتيكان، اول ما يتولى الكرسي البابويه يروح مرضه بيتكلم عن الاسلام وعن النبي عليه الصلاه والسلام بصوره قبيحه جدا. الكلام ده وريد كده، وريد خاطره ولا اتربى على كده؟ مش ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول؟ ده جواه امر، ده مغروس جواه، فده منهج اصلا. فكل ما هتلاقي يعني خلصنا من الدنمارك جات لك مش عارف امريكا، خلصنا من امريكا يجي لك فرنسا، تخلص من فرنسا تجي لك اسبانيا، مش هنخلص بقى ولا ايه؟ لا مش تخلص، وده عداء قائم الى يوم القيامه عشان بس ما انت عارف. فالامر ده امر ممنهج وامر مسطر. طب انا لسه بقى انا راجل عندي غير على دين الله سبحانه وتعالى، وعندي غير على النبي عليه الصلاه والسلام، وعندي غير على شعائر الاسلام، واريد ان انا اظهر الدين في اجمل الشعائر واجمل اللباس، اعمل ايه؟ اتعلم، اتعلم عشان اقل حاجه خالص ابقى انا قدوه، ابقى انا بس بعمل الصح. ده اضعف الايمان خالص، يعني ده اقل حاجه، اقل قدر لو ما عملتوش تحاسب عليه، يعني مش بالضروره تبقى عالم، بس اقل حاجه يبقى انت عبد الرحمن ده يعني رقم واحد، رقم واحد عباده وديانه وخلقا وسلوكا واداء. يبقى اي حد يشوف اه والله يشوف الاخ ده لما التزم ما شاء الله عليه، قبل ما يلتزم كان بتاع كل حاجه غلط، اول ما التزم بقى بتاع كل حاجه صح، تفرق كتير. لكن قبل ما يلتزم كان بتاع كل حاجه غلط، بعد ما التزم برضه كان بتاع كل حاجه غلط، استفدنا ايه من الالتزام؟ لا شيء. كذلك برضه مع الاخت، هي ما كانتش بتصلي ولا ولا ولا ولا، ما شاء الله ربنا هداها وانتقبت لكن برضه قبل نقابها وقبل التزامها في سوء اخلاق، وبعد ما التزمت برضه سوء اخلاق، ايه اللي احنا استفدناه؟ ولا اي حاجه خالص. بالعكس بقى الصورة ممكن تبقى أسوأ عند الناس، يعني لما كل أخ ما شاء الله ربنا من عليه بالالتزام ويأتي بقبيح الأفعال والتصرفات، فتنة للناس والله. وأخت برضو نفس الكلام لما تلتزم وتهتدي وتأتي بقبيح التصرفات برضو تبقى فتنة للناس. فإحنا عايزين خلي بالك، إحنا بنتعلم هذه العلوم ليه؟ حتى نرفع الجهل عن أنفسنا، وحتى نظهر بالصورة الطيبة التي ترضي الله عز وجل. ده ربنا قال في القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. انت ممكن تبقى فتنة للكافر. يعني بقول لك ان في كتير جدا من الناس بره في الغرب لما بنفسه يخش في الاسلام بقول لك انا بسمع عن هذا الدين سماع طيب جدا، لكن عندما ارى حال المسلمين اتعجب، اقول محال ان يكون هؤلاء الناس يدينون بهذا الدين. ده كلام ناس غربيين كفرة ونفسهم يسلموا، لكن للاسف بيرى من احوال المسلمين يعاملوا معاملة مالية يلاقي نصاب، يدور عليه في الصلاة يلاقي ما بيصليش، في الالتزام بالسنة لا يلتزم بالسنة، الاخت بالحجاب لا تلتزم بالحجاب، يلاقي الاخ بيدخن، يلاقي بيشرب الخمور، يجد يمشي مع النساء ماشي بطال، او المرأة تمشي ماشي بطال مع الرجال. طب فين بقى الصورة الإسلامية الصحيح؟ فين؟ مع اني خلي بالك كل خلق طيب في الدنيا انت مأمور به شرعا واسلاما. يعني مع التحفظ على الكلام، لما محمد عبده سافر لبلاد الغرب قال ايه؟ قال وجدت فيها اسلاما بلا مسلمين. ده حقيقي في خلق الاسلام موجود عندهم، يعني عندهم عدل وعندهم بعض الاخلاقات المهمه جدا موجوده عندهم، حتى لو كانوا بيعملوها مش بيعملوها من باب الدين، لكن بيعملوها من باب الاخلاق وعشان المجتمع يسمو. طب تخيل بقى انت اولى بذلك منهم، يعني انت اولى بالصدق منهم، صح ولا لا؟ انت اولى بحسن المعامله منهم، اولى بالامانه منهم، اولى منهم بكل خلق طيب. لكن لما تبص النهارده تلاقي راجل كافر، ده الكلمه دي بتحزننا والله، تلاقي واحد يقول لك والله يا شيخ احنا عندنا في الشغل ناس نصارى وناس مسلمين، تعامل النصراني تلاقيه امين وصادق وما يكذبش ابدا، تعامل المسلم يقول لك بص يعني والله الراجل قالها باللفظ كده، قال لك ياكل مال النبي، يعني استغفر الله على اللفظ، يعني قال لك بص لو بيعامل النبي ياكل ماله، هو ده معنى اللفظ يعني، يعني لو النبي بيتاجر معاه ياكل مال النبي بالباطل. والثاني ده يعني يقول لا بص لما جيت المره اللي فاتت انت كان ليك عندي 75 قرش، بيتاجروا جمله مثلا بتوع القطع غير السيارات، والله ده حقيقي حقيقي، بقول له عم فلان مثلا جرد ليك عندي 10,000 جنيه، يقول له لا يهمك يا حبيبي هتجيبهم امتى؟ طب اكتب لي ورقه. واخد بال حضرتك احنا ما عندناش كده خالص، سمك لبن تمر هندي وماشي حالك. لا انت اولى بذلك حقيقي، فاحنا فعلا محتاجين نرجع ننقل الامه كده الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا واحد يقول لك هنرجع بقى لزمن الجمل تاني بقى ويركب الناقه ويشرخ وكده، لا نقصد ايه؟ ان احنا نعود للهدي النبوي الرباني، الهدي السليم، الهدي الصحيح، الهدي النبوي الكريم اللي هو فعلا يقود الناس لايه؟ للخيريه. وعمرك ما تجد كتاب هدايه في الدنيا افضل من القران، فالقران بيقول لك يصلح لكل زمان وكل مكان حقيقي. فلو انت فعلا قرات القران بتدبر وبفهم المعاني ما شاء الله لا قوه الا بالله هتعدي حقيقي. ثالث حاجه من ثمرات الايمان بالكتب اثبات صفه الكلام لله تعالى، وان كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الاتيان بمثل كلامه عز وجل. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان القران الكريم ده مش ده وحي من عند الله عز وجل، ها؟ وحي من عند الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. فلما انت بتقرا القران الكريم وتؤمن بالكتب فانت تثبت هذه الصفه لله سبحانه وتعالى، صفه الايه؟ صفه الكلام لله سبحانه وتعالى. كيفية الإيمان بالكتب، أنا عايز أبقى إنسان مؤمن بالكتب، كيف أؤمن بكتب الله عز وجل؟ إيه هي الحاجات اللي أعملها عشان يبقيتني حقيقة أؤمن بكتاب الله عز وجل؟ واحد، التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره. ولذلك توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد. وقال مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قول مين اللي نزلها؟ إنا يعني نحن، يعني نحن إنا أنزلنا التوراة. طبعا لما ربنا لكن يبقى مين انزلها؟ هو سبحانه وتعالى. وقال افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بيتكلم على ايه؟ على التوراه. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراه كما قال بعض المفسرين. وقال في الانجيل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. يبقى جاي من عند الانجيل ده؟ من عند الله عز وجل. وقال في القران كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الى اخر الايات. يبقى اول شيء عشان اؤمن بالكتب اؤمن انها جميعا منين؟ من عند الله عز وجل. اثنين، انها جميعا دعت الى عباده الله عز وجل وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني قصدي اقول لك ان عمر ربنا سبحانه وتعالى ما يوحي ابدا لاي رسول من الرسل وبعدين يدعوهم لعباده نفسه، لا، كل الرسل جاءوا ليه؟ لعباده الله عز وجل ايه؟ وحده. ثلاثه، الايمان بان كتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض. عمر أبدا ما تجد آية في القرآن تتصادم مع آية في التوراة والإنجيل أبدا. وإذا وجدت تصادما فاعلم أنه حاجة من اثنين، يا إما سوء فهم منك يا إما الآية الثانية اللي في غير القرآن محرفة، مفيش حاجة ثالثة. يعني لو أنت مثلا وجدت زي في القرآن كده، بعض الناس يظن أن القرآن فيه تعارض بين الآيات، لا، التعارض عندك أنت هنا، أنت اللي مش فاهم. لكن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا، ده بالعكس، القرآن يصدق ما جاء في الإنجيل والتوراة والزبور ويصدق ما جاء في جميع الشرائع والكتب السابقة أبدا، لا يكذب كتاب أبدا كتاب خالص. لكن إذا وجد تعارض فالتعارض فين؟ في عقل الإنسان. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ده الفرق بقى، ان القرآن ايه؟ مهيمن، هتيجي بعد كده. يبقى القرآن مصدق لما جاء في الايه؟ في الكتب السابقة، وفوق ده كله كمان مهيمن، يعني ايه بقى؟ يعني في اكثر وناسخ لما جاء من قبله في الايه؟ في الكتب. اربعة، الايمان بما تم الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها. مش احنا في المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الملائكة قلنا في حاجة اسمها إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي؟ إيه الإيمان المجمل وإيه الإيمان المفصل؟ يعني الملائكة في كثير من الملائكة اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. فأنت مطلوب منك شرعا تؤمن بملائكة الله عز وجل من علمت منهم ومن لم تعلم، وكذلك برضه وتفصيلا بقى تؤمن بالملائكة اللي ربنا ذكرهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير إلى آخر الأشياء على التفصيل، وخزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش، ده تفصيل. كذلك برضو أنت تؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ما علمت منها وما لم تعلم، ما علمت منها وما لم تعلم. وتفصيلا تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، زي التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وزي الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وزي صحف إبراهيم عليه السلام، زي صحف إبراهيم نزل على سيدنا إبراهيم، وكذلك الزبور نزل على مين؟ أنزل على سيدنا داود عليه السلام. هيتكلم بعد كده عن التوراة، قال لك وهي كتاب الله عز وجل الذي آتاه موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، وفي حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم مش أنا اللي أعملها، ويذكر خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح. قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال ابن عباس يريد ألواح التوراة إلى آخر الآية. والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى، وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها. مين بقى؟ النبيون الذين أسلموا، أكيد من بعد موسى، لأن التوراة نزلت على مين؟ طب الناس اللي كان قبل موسى بيقرأ التوراة برضو؟ ما جاتش أصلا، أنت معانا ولا سرحان؟ التوراة دي جات على مين؟ طب الناس اللي هم من بني إسرائيل قبل سيدنا موسى كانوا بيقرأوا التوراة؟ لا، ليه؟ ما كانش لسه نزلت، صح؟ لأن كان لسه سيدنا موسى لم يخلق أو لم يولد يعني. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وكذلك الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وخلي بالك بلفظ كده استحفظوا، ده عارفين استحفظوا دي معناها ايه؟ بما أمروا أن يحفظوا هذه الكتب أو هذا الكتاب غير القرآن. ربنا ليه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هنا ربنا وكل إليهم حفظ هذا الايه؟ هذا الكتاب اللي هي التوراة، لكنهم لم يحفظوه. وقد أخبر تعالى في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها كما سيأتي. به الإنجيل، وهو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. يبقى بمعنى الآية الإنجيل ده نزل مصدقا لما في التوراة. وقال بعض العلماء: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه، كما قال عن المسيح ابن مريم عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني بقول لك حتى كمان بعض الشرائع، خلي بالك الفرق بين أصول العبادات والشرائع. أصول العبادات لا يختلف فيها أي كتاب عن الآخر، لكن الشرائع بقى اللي هي مثلا الحلال والحرام دي ممكن تختلف من كتاب لكتاب، ممكن يبقى شيء عندهم حرام عندنا حلال والايه والعكس. يعني مثلا عندهم كان عندهم بعض اجزاء من الحيوان محرمه، انت عندك كل الحيوان حلال، يعني عندهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، لكن عندك كل الحاجات دي حلال، كل البهيمه تذبحها سميت ربنا سبحانه وتعالى من اول الضافر من تحت لغايه الراس من فوق كله حلال، كل اللي تاكله وسيب اللي تسيبه مفيش حرج عليك، لكن هم كان عندهم مواضع معينه محرمه في الايه؟ في البهائم والانعام. وقد اخبر تعالى في كتابه الكريم ان التوراه والانجيل نص على البشاره بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة، أو لحق الإنجيل بقى، وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي. جيم الزبور، وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. قال قتادة: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. مش لا حرام ولا حلال ولا فرائض ولا إيه ولا حدود، عبارة عن دعاء وذكر زي كتاب أذكار كده، أشبه ما يكون بكتاب الإيه؟ الأذكار، الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. دال صحف إبراهيم وموسى، وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله عز وجل في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليه السلام، والعلم عند الله عز وجل. آخر حاجة